محتوم ما ادري غلطة ما تقبل عالتمرين جدر محتوم ما ادري غلطة ما تقبل التبرير بذلت الجهد في تصليحها وزرعت صالحها شربت من الظنون الكاذبة ما يكفي التخدير حسبتك يا زمان تحيي لماني وانت تذبحها مشيت الخطوة اللي كدرت وجهها لما التكدير ليت الوضع زلها عابرة حتى اني ادمحها قضيت العمر مستعمار يغازل لحظة التحرير أهل العبرة اللي عيت الأيام تمسحها أشيل الضيقة اللي جالها في داخلي تأثير حصاة جاثمة فوق الضلوع الله يزحزحها ألوم الوقت ولا النفس ولا عامل التقدير ألوم الزهرتين اللي بديت أقرأ ملامحها أنا مأساتي أكبر من مجال الشرح والتفسير مقول الله هذيك اللحظة الله لا يسامحها أبا سدد فواتير الخطا واللي يصير يصير وبمسح دمعة ما نيت الأيام تمسحها أبا سدد فواتير الخطا واللي يصير يصير وبمسح دمعة ما نيت الأيام تمسحها أبا سدد فواتير الخطا واللي يصير يصير وبمسح دمعة ما نيت الأيام تمسحها بسدد فواتير الخطا واللي يصير يصير وبمسح دمعة ما نيت الأيام تمسحها وبمسح دمعة ما نيت الأيام تمسحها